ذلك لأننا نحن نقول في هذه الأيام مقولة هي من الضرورة بمكان أن يكون المسلمون على وعي منها وعلى تمسك شديد بها. نحن نقول لا يكفي اليوم من الدعاة الإسلاميين أن يكتفوا في دعوتهم بالدعوة إلى الكتاب والسنة فقط، ذلك لأن كل المذاهب الإسلامية والجماعات الإسلامية المعروفة قديما والمعروفة حديثا لا يوجد فيهم من يقول نحن لسنا على الكتاب والسنة، كلهم يقولون هذه الكلمة الكتاب والسنة. مع ذلك أنا أقول هذا لا يكفي اليوم، ذلك لأن الكتاب والسنة يضم ضميمة أخرى إلى الكتاب والسنة، أشبه ما يكون مع علماء أصول الفقه حينما يقولون إن مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذن هي أربعة، بينما كل المسلمين يقولون القرآن والسنة ولا شيء وراء ذلك. هذا صحيح ولا شيء وراء ذلك، ولكن التفصيل والتوضيح والتبيين من ناحية أصول الفقه لابد أن يضم إلى الكتاب والسنة الإجماع والقياس الصحيح من باب التوضيح والبيان. ومن حيث الدعوة أيضا ينبغي أن يضم إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وعلى منهج السلف الصالح. هذا المنهج اليوم الدعاة بالنسبة إليه على طرفين، منهم من لا يدعو إطلاقا إلى هذا الخير ويكتفي بالقول الكتاب والسنة، وهؤلاء أكثر الدعاة. القسم الآخر هم الذين يشاركوننا في هذه الضميمة المهمة وعلى منهج السلف الصالح، لكن هؤلاء أيضا قسمان: قسم عملي وقسم قولي، يقولون بألسنتهم ما لا يظهر في أعمالهم، لا أقول ما ليس في قلوبهم. من هنا يظهر الفرق بين بعض الدعاة السلفيين عقيدة لكنهم ليسوا سلفيين سلوكا ومنهجا. أظن أن هذه الضميمة في مثل هذا المجلس الذي فيه طلاب علم إن شاء الله لا يحتاج إلى التدليل له وإثباته، لأنه إن شاء الله ثابت لديكم، أليس كذلك؟ طيب، لكني من باب التأكيد لما نعتقد جميعا أولا، ثم من باب بيان كيف أن بعضهم يتبنى هذا ولكنه لا يعمل به ولا يتحمس أيضا له.